الأمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هذه حلقتنا الرابعة في سلسلة مسائل الإيمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا على خير وقبول إن شاء الله. وصلنا إلى مسألة العصمة ثبوتا واستمرارا. بما تثبت عصمة الدم والمال والعرض للكافر الذي انتقل من الكفر إلى الإسلام؟ أو نرجع خطوات يسيرة مختصرة حول مسألة بما يثبت الإسلام للكافر الأصلي. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وحتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الناس في الجملة قسمان. معصومي أو معصوم الدم، ومهدر الدم. تمام؟ معصوم الدم هو المسلم الذي ثبت له حكم الإسلام بإحدى طرق ثبوت هذا الحكم له بعد أن كان كافرا أصليا أو المسلم الأصلي. تمام؟ وأيضا من جملة معصوم الدم عندنا هنا معصوم الدم المسلم، أحكام الإسلام دوائد، كذلك الذمي يهودي أو نصراني معصوم الدم على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل فلكل أي قسم من هذه الأقسام يعني حكم يخصه. بنقول هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويقول أمتي جميعا: أمرت أن أقاتل الناس، والأمر من قبل الله رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الناس هذه وخرجت مخرج العموم، إن إلا أن مرادها الخصوص. أمرت أن أقاتل الناس ممن أهدر دمهم وأموالهم ودماؤهم ويعني أموالهم ودماؤهم وإلى آخر هذا الأشياء وأنفسهم، هذه مهدرة بمقتضى حربهم لله ورسوله وللمؤمنين، بمقتضى حربهم لله ورسوله. فالله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس الذين هم من الكفار الأصليين على مراتب القتال المعروفة، على مراتب القتال المعروفة. أدعوهم إلى إحدى ثلاث: أدعوهم إلى الإسلام فإن أطاعوا، وإلا فالجزية عن يد وهم صغيرون، وإلا فاستعن الله وقاتلهم. إذن هنا أمرت أن أقاتل الناس هم أهل الحرب من غير المسلمين، أهل الحرب من غير المسلمين، يهودا كان أو نصارى أو وثنيين أو ملاحدة الذين لهم. هؤلاء هم المعنيون بقول النبي أمرت أن أقاتل الناس، أي كل من لا يدين لله عز وجل بدين ولا يخضع لسلطان الإسلام، ولا يخضع لسلطان الإسلام. فإن كان ملحدا أو وثنيا لابد أن يدخل في دين الله عز وجل ويكون عبدا لله عز وجل، وإن كان كتابيا أو يهوديا فإما أن يسلم وإما أن يبقى على دينه، يعني بالجزية عن يد وهم صغيرون، وهذا على مذهب جمهور أهل العلم. لكن المالكية رحمهم الله تعالى قالوا في أن كل طوائف الكفر إن لم يكونوا من أهل الكتاب كالوثنيين مثلا أو عباد النار والمجوسي ونحو هؤلاء أو الملاحدة الذين لا دين لهم، إذا أقروا بالجزية عيادا وهم صغيرون فيخرون على ديانتهم الباطلة. في المسألة تفصيل يرجع إليه في كتب الديانة. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس ليس المعني به المسلمين، ليس المعني به أهل الذمة، ليس المعني به المعاهدين، ليس المعني به المستأمنين. يبقى خرج من كلمة الناس بمعناها العام واحد: المسلم الملتزم بأحكام الإسلام، الذمي يهودي أو نصراني، المعاهد على أي ملة كان، المستأمن الذي دخل أرض المسلمين بعقد أمان. وهذه المسائل لها تفصيل وأحكام في كتب الفقه الإسلامي في باب الجهاد وباب حكم المستأمن، ومن أبسط الكتب التي بين أيدينا تتناول حكم المستأمن بنوع تفصيل كتاب اتقوا الله في مصر بفضيلة الشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى. طيب هنا إذا ما قال إنسان لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، إلا بحقها. الحديث يناقش مسألتين، مسألة ثبوت العصمة ابتداء، يعني بما تثبت عصمة الدم والمال والعرض ابتداء، بقول لا إله إلا الله لمن كان كافرا أصليا، ها، أو بالمسلم الذي ثبت له حكم الإسلام بإيلاده لأحد الأبوين المسلمين أو لكليهما، تمام، أو لإنسان لا نعرف عنه شيئا مسلما هو أو كافر، وأبدى لنا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا تشترك مع شعيرة ملة باطلة أخرى كالصلاة مثلا، وهي الصلاة على الراجح من كلام أهل العلم في الشعيرة المقصودة التي يثبت بها حكم الإسلام. يبقى بيثبت حكم الإسلام للشخص قلنا إما بالنطق بالشهادتين، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وإما بإيلاد الأبوين مسلمين وحدهما، وإما بإظهار شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان للصلاة أو كالصلاة نفسها، وفي المسألة بسط يطلب في مظالمها. هنا ثبتت عصمة المال والدم والعرض بمجرد النطق بالكلمة. ويؤيد هذا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أرأيت رجلا أمعن في المسلمين القتل فلما تبعته أهويت عليه بالسيف قال لا إله إلا الله أفأقتله؟ قال لا تقتله. قال أفأقتله؟ قال لا تقتله، فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها وكان بمنزلتك بعد أن قال كلمته التي قال. فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها. هل هذا تكفير من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ لا، بدليل أن من قتل مسلما ثابت الإسلام صحيح الإسلام لا يكفره النبي، وإنما الأمر فيه إلى أولياء الدم، إما القصاص وإما العفو إلى الدية وإما العفو إلى غير بدل، ولو كان كافرا لما خير الله عز وجل بين قتله وبين قتله قصاصا وبين الدية وبين العفو. فإن عفى أهل القتيل فلا شيء عليه، يلزمه التوبة فيما بينه وبين الله وخلاص انتهى المسألة، تمام. وكم من رجل قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد السلف الأول من الصحابة والتابعين فأقاموا عليه حد القصاص وورثوا أهله منه، ولو كان مات بالقصاص كافرا لانقطع حبل الولاء ولم يكن هناك بينهم وبين أهليهم من ورثتهم ميراث. يبقى بنقول من المسائل التي يرد بها على غلاة التكفيريين، أنا بتكلم بسرعة للمسألة يعني زحمة وعايزين نلمها بقد ما نستطيع، تمام. بنقول دلوقتي من الأشياء التي بيستدل بها إن احنا نقول إن الشرع فرق بين القتل ردة وبين القتل حدا، وفرق بين الحدود نفسها، من الحدود ما يكون بالقتل، ومن الحدود ما يكون بالجلد، ومن الحدود ما يكون بقطع اليد. ولو كان كل كبيرة تستوجب حدا لو كانت كفرا لما اختلفت الحدود. فالسيرة العملية المتواترة تواترا عمليا عن النبي وعن السلف الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تبين لنا أن الكبائر ليست كفرا بمجردها حتى يستحلها، الكبائر ليست كفرا بمجردها حتى يستحلها فاعلها. أكبر دليل السنة العملية من النبي، السنة العملية من السلف الأول الخلفاء الراشدين الأربعة من بعدهم من أصحاب النبي حتى عصرنا هذا أنهم لا يكفرون أحدا بارتكاب ذنب، وإنما إن قتل خير أهل القتيل بين القصاص، بين العفو إلى الدية، بين العفو مجانا بلا مقابل، وإن شرب الخمر جلد، وإن قذف محصنة جلد، إن قذف محصنا جلد، وإن سرق قطع بشروطه، وإن يعني شرب الخمر جلد ونحو هذه الأشياء، تمام، وإن زنى رجم أو جلد على التفصيل في البكر والثيب. فالدليل الواضح جدا على أن الذنوب ليست ردة وأن الكبائر ليست كفرا اختلاف العقوبات الشرعية المقدرة التي اصطلح العلماء على تسميتها حدودا، تمام. طيب، ثبتت عصمة الإنسان ابتداء بقوله لا إله إلا الله، تمام. كيف تستمر هذه العصمة وكيف يحافظ على هذه الصلاحية، صلاحية عصمة الدم والمال والعرض؟ بالتزامه بأحكام الإسلام. فطالما أن المسلم بعد أن دخل الإسلام أو كان مسلما أصليا ومولود لأبوين مسلمين وحدهما، أو رجل ما علمنا عنه دليل الإسلام الأصل أنه مسلم، لا ينتقد هذا العقد إلا بدليل أوضح من شمس النهار، وعليه فهو معصوم الدم والمال والعرض حتى يظهر ما يخالف هذا به هذا الاستمرار لهذه العصمة، حتى يظهر ما يخالف هذا الاستمرار لهذه العصمة. مثال، نتكلم في مسألة ثبوت العصمة ابتداء قلنا بثبوت حكم الإسلام للشخص، يبقى خلصنا إلى أن ثبوت العصمة ابتداء يكون ها بثبوت حكم الإسلام للشخص. تمام؟ واحنا عارفين ان الناس دول بايه؟ شهادتين او الميلاد لابوين مسلمين او احدهما او اظهار شعيره من شعائر الاسلام الظاهره خاصه الصلاه او النداء لها. الصلاه او النداء لها. تمام؟ يبقى هنا بتثبت الاسم ابتداء. خلاص ابتداء كده اصبح معصوم الدم والمال والعرض، معصوم البشره وكل شيء. الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام بحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى اخر ما قال صلى الله عليه وسلم. الاسم مساله ثبوت العصمه ابتداء. تمام؟ يستمر هذا الحكم طالما كان المسلم بعد ان دخل في الدين ملتزما باحكام الاسلام الظاهره. فان ارتكب ما يوجب حدا بالقتل او ما يوجب حدا بالرجم او ما يوجب قصاصا بالقتل او بما قتل به على خلاف بين الفقهاء في مساله القصاص، او ارتكب ما يوجب قطعا او جلدا، لم يقطع ها لم يرفع الاسم ابتداء وانما قطع استمرارها. يبقى احنا قلنا ثبوت الاسم ابتداء قلنا كده بثبوت حكم الاسلام للشخص. يبقى مساله الاستمرار نقول ويتوقف استمرارها بالتزام الشخص طبعا رجلا كان او امراه. حد يشوف شيء بالتزام الشخص باحكام الاسلام الظاهره. تمام؟ بنقول يتوقف استمرارها. فإذا حصل ما يرفع ما يقطعها، فإذا حصل ما ينافي استمرارها لا ترفع أو لا يرفع حكم أصلها إلا بالردة. عايزين نقول ايه؟ بنقول دلوقتي واحد خلاص دخل في الاسلام باحدى صور ثبوت الاسلام للشخص الايه؟ المعين بالنطق بالشهادتين او العلاج لابوين مسلمين احدهما او باظهار الشعيره من شعائر الاسلام ومستمر في احكام الدين، ثم ارتكب ما يوجب حدا باي صوره من صور العقوبات المقدره التي ذكرها الشرع ونص عليها الادله قرانا وسنه. طيب هنا حصل ان الانسان ده وقع على ذات محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحدود: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. تمام؟ وقال الله عز وجل فيما كان يتلى من القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة حتى النار، فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأجمعت الأمة وتضافرت سنة النبي العملية على رجم المحصن الزاني، على رجم المحصن الزاني والمحصنة الزانية. واضح الأمر؟ طيب، فبنقول هنا هل رجمه يرفع الاسم يلغيها أصلا ولا يقطع استمرارها؟ إيه الفرق بين المسألتين؟ لو قلنا ان قتله بالرجم حدا او قتله مثلا باتيان او بالزنا بذات المحرم حدا او قتله قصاصا، لو قلنا ان هو بيرفع الاسم وبيلغيها خالص يبقى ده مات ايه؟ مات كافرا. فان قلنا يقطع استمرارها هذا مات معاقبا وهو مسلم له احكام الاسلام. طيب ايه اللي بيبين الفرق بين المسالتين؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم العهديه. تمام؟ طيب انسان هنا دلوقتي سرق لم يعد ليده التي سرق بها يمناه مثلا، هو التي تقطع في السرقه من الايه؟ من الكوع اللي هو الرسغ يعني المفصل ده. تمام؟ حتى وان كان اعسر فرضنا ان الحرامي ده اشهر وسرق بيسرى تقطع برضو اول القطع في يده الايه؟ اليمنى. تمام؟ هذا القطع اهدر استمرار عصمه البدن، اهدر استمرار عصمه البدن واعضاء البدن. تمام؟ مش عصمه النفس كلها. اهدر الاستمرار مش اهدر العصمه باصلها. اهدر الاستمرار مش اهدر العصمه باصلها. وهذا ما ندل به على غلاة التكفيريين الذين يقولون ان الذنوب كفر. قلنا فرقوا بين رفع العصمه بين قطع الاستمرار وبين الغاء العصمه ابتداء. الغاء العصمه لا يكون الا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. فهنا تكون رفعت العصمه اصلا كانها لم تكن كالذي كان متوضئا ثم احدث. تمام؟ نعم. وهذا من اعظم الحدث في الدين الا هو الاحداث بالرده والعياذ بالله. تمام؟ يبقى هنا بنقول بيثبت حكم الاسلام للشخص وحكم العصمه او ثبوت تثبت العصمه للشخص المكلف او الشخص عموما بثبوت الاسلام باحدى هذه الصور. تمام؟ قلنا معصوم الدم على المسلم المكذب، ومن معصوم الدم ايضا على كفره الذمي. مين الذمي؟ بلد من بلاد الكفار غزاها المسلمون ودعوا اهلها الى الاسلام لم يسلموا. عرضوا عليهم ان يبقوا على دينهم وعلى عبادتهم وعلى كنائسهم وعلى معابدهم، ولكن ان يدفعوا الجزيه عن يد وهم صغيرون. رضوا بذلك خلاص بيبقون في دار الاسلام يمارسون عبادتهم في دورهم او في دور معابدهم ودور عبادتهم وكنائسهم، وبعد ذلك هم في السن والصغار على احكام الذمه المعروفه في كتب الفقه الاسلامي وكتب الشريعه الاسلاميه. يهودي كان او نصراني، رجل كان او امراه، بالغا كان او ايه او شيخا كبيرا، على اي نحو كان بيبقى بالايه معصوم الدم والمال والعرض، فلا يهدر دمه ولا ينتهك ماله ولا ينتهك عرضه باي صوره من الصور، هو محفوظ بها. نقول باقي تحت حكم الجزيه باحكام الاسلام، ما نقولش لهم لنا وعليهم علينا، الكلمات الواسعه التي يتكلم بها من تشدخ يعني بحقوق الغير مسلمين وبحقوق الاخر، وبدا يتكلم بالكلمات الميعه التي يعني تخضع لما يسمونه بتجديد الخطاب الديني. ما تقولش الكافر، قول الاخر، ما تقولش الكفار الاعداء الاسلام والغير المسلمين. هذه تسميه سماها الله عز وجل وسماها رسوله صلى الله عليه وسلم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله اعلم بما يسمي فيه العباده وما يستحقونه من تسميه ومن وقع. يبقى قلنا الناس معصوم الدم ومهدر الدم. معصوم الدم للمسلم الملتزم باحكام الاسلام، مش المسلم الملتزم يعني الاخ، احنا بنقول المسلم الملتزم الاشياء التي بها يعصم دمه. ما زناش حتى يرجم، ما قتلش حتى يقتل، ما سرقش حتى يقطع، ما شربش خمره او شهد على امراه بالزنا زورا، او رمى مسلما بايه؟ بالزنا وهو معاف من ذلك. فاحنا ده دلوقتي ايه محفوظ من الجلد. تمام؟ احنا مش بنقصد الالتزام، الاحكام التي تعارض عصمه الدم والمال. ما لم يرتكب شيء الشرع يغرمه فيه غرامه ماليه. لم يرتكب شيء الشرع يغرمه فيه غرامه ماليه، زي الكفارات مثلا، وزي اتلاف الايه؟ ضمان المتلفات، وزي الديات ونحو هذه الاشياء. تمام؟ كذلك عندنا المعاهد. الذمي عقده مفتوح. الذمي طول ما المسلمين في دار الكفر بعد غزوها وصارت دار اسلام ويخضع اهلها لايه؟ لاحكام الذمه موجوده، طول ما هم ملتزمين بالاحكام احكام الذمه موجود. اما المعاهد فهو الكافر او الدوله الكافره او المدينه الكافره التي بينها وبين دوله الاسلام عهد الى حين. ما ينفعش العهد المفتوح. العهود المفتوحه خالص دي معاهدات السلام التي الى اجل غير مسمى، هذه لا يعرفها الشرع. هذه كانت في اول احكام الاسلام ثم نسخها الله عز وجل، ثم بعد ذلك اوقتت بوقت. تمام؟ نيجي بعد كده المستأمن. ده بقى الزائر الطارئ، واحد كافر حربي عدو الله وعدو رسوله ويرفع السلاح على المسلمين، لكن دخل الى ارض الاسلام بعقد امان. واحكام عقد الامان طويله عريضه. تمام؟ ليس هذا نحن لسنا بصدد الايه؟ بصدد الكلام عليها. بنقول مثلا فرضنا السياح دول من اسرائيل حال الحرب، لما يخشوا عندنا من خلال شركات السياحه اللي بيديرها المسلمين غير الملتزمين، مسلمين متحللين، مسلمين لهم مقالب شخصيه، تجار مخدرات، ثبت لهم حكم الاسلام ولا كفار؟ ثبت لهم حكم الاسلام، فيصح جوارهم ويصح امانهم. تمام؟ لكن المساله لها تقنين، احنا مش بنقول الكلام ده عشان احنا بنحب السياح، ولا احنا مثلا خايفين من الناس اللي احنا نتكلم ان السياح يقتلوا، لو يستاهلوا القتل هنقتلهم قبل اي حد. لو ان الله عز وجل اذن لنا في قتلهم وضابط الشرع بيقول انهم يقتلوا هيقتلوا، احنا مش بندور على المصلحه الشخصيه، احنا بنقول هذا دين الله عز وجل وهذا حكم النبي. السياح الذين يدخلون في بلاد المسلمين وان دخلوا الى اراضينا من خلال عقود سياحه ابرمتها معهم شركات غير ملتزمه، شركات مجرمه يتاجرون في الاعراض الا انهم ليسوا بكفار، هؤلاء امانهم ماض وهؤلاء معصوم الدم بمقتضى عقد الامان. تمام؟ ما نقولش بقى للامان يعطيه والي المسلمين ويعطيه غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ لام سلمه رضي الله تعالى عنها: قد اجرنا من اجرتي. وهذه امراه. والعلماء تكلموا في امان العبد وفي امان المراه وفي امان الصبي وفي امان الاحكام. احكام الامان باب واسع طويل عريض، يعني لا تلوكه الالسنه دون ايه؟ دون استناد من العلم الشرعيه والى ادله الشرع المطهر. المساله ما تتكلمش بالعصبيه المجرده، لا ازاي ندخلهم بلدنا وازاي نتكلم الكلام ده؟ العصبيه دي خليها لنفسك. اما احكام الشرع انت تطوع عصبيتك وتطوع حماستك وتطوع غيرتك لدين الله عز وجل ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين معصوم الدم الملتزم باحكام الاسلام زي اللي يهودي او نصراني معاهد على اي مله كان، المستامن وان كان كافرا حربيا دخل الى ارض المسلمين بعقد امان من اي شخص كان. ده حتى بعض علماء الحنفيه بيتكلموا في باب الامان كلام غريب جدا، بيقولوا لو ان كافرا وقف على حدود بلاد الاسلام معنى الكلام تمام، فخاف ان يدخل ارض الاسلام فاشار اليه بعضنا رافعا المصحف تمام، وقال له العربية التي لا يفهمها الكافر والذي أنزل هذا الكتاب على محمد لئن دخلت أرضنا لنذبحنك. هو مش فاهم، فهو فاكر إنه بشكل التاني يبتسم إنه خش يعني تمام، فدخل على ذلك يلزمه الأمان، يلزمه الأمان لعموم قول النبي يمينك على ما يصدقك صاحبك. هو الراجل فاهم كده، أنت بتفهم أنت بتعرض بيه، ها إحنا هنضيفك آخر كرم، هنكرمك آخر كرم وهنعمل معاك احسن واجب، وعمال يتكلم كلام عربي والعجمي ما يفهمش وخايف ما هوش الا بامان، فرفعوا له المصحف وقعد يبتسم ويقول له كلام هو متصور ان هو ادخل. يعني بعض العلماء قالوا بذلك يلزم عقد الايمان، وكانت المساله موضوع نقاش. يعني الشاهد ان المساله مش عصبات او مش عصبات، مش عضلات، مش حماسات شريره، احكام الشرع تحكمنا جميعا تمام كده. غير هؤلاء فايه؟ فهو الكافر الحربي او المسلم، يبقى هنا مضر الدم والمال، يبقى هنا الكافر الحلب ده مهدر الدم بالأصابع تمام، ها هنا المسلم المرتكب ذنبا يوجب قطع استمرار العصمة تمام. يبقى احنا ما بنحميش لحد، احنا بنقول ممكن يكون مسلم مننا وعلينا وهو عبد لله صالح، ولكن ارتكب ما يقطع هذا الاستمرار، ما يقطع استمرار العصمه، الحصانه دي اترفعت ها زي ما احنا قلنا دلوقتي اهو، زينه بعد احصاء ده في رجل امراه تمام. اثنين اللواط مثلا لقول النبي من رأيتموه يفعل فعل قولا قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به، ها ثلاثة الزنا مطلقا بالمحارم لقول النبي من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ولم يفرق بين ما ايه بين محصن وايه وعزب شاب او بكر. أربعة ها القتل العمد العدوان تمام كده؟ خمسة القتل بعد الاستتابة على الصلاة ونحوها. طيب إذا كنتوا أنتوا بتقولوا إن تارك الصلاة ما هوش كافر أصلا بتستتيبوا على إيه؟ أنا لا أستتيبه على الإسلام، أنا أستتيبه على الفعل، استتيبه على التزام احكام الشريعه. لو عندي اصلا مسلم على مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه وروي في مذهب احمد ده مذهب جمهور الفقهاء تمام، انا بتدين بمذهب جمهور الفقهاء، جاء لي راجل تارك صلاه عقوبته عندي ايه؟ بقول له صلي، ان الله عز وجل امرك بهذا وانها فريضه الله عز وجل ولا يسع مسلم تركها باي صوره من الصور الا لذوي الاعذار كالحائض والنفساء، وانت لا هذه ولا تلك، وانت عاقل مكلف تمام، لا مجنون ولا عيل صغير تمام، صلي. رفض الصلاة، نقول له خلاص احنا هنستتيبك على هذا الفعل، يعني نلزمك بالتوبة لأن تفعل هذه الصلاة، فإن أبى هدد بالقتل تمام؟ يمهل، المدة بقى مختلف فيها بين الفقهاء قد إيه؟ يمهل هذا الذي لا يترك الصلاة أو يترك العبادات اللي هي واجب التزامها شرعا، يستتاب على الفعل مش على الإسلام، لأنه ابتداء عند الجمهور مش مرتد، افعل لا أفعل، إن لم تفعل وإلا قتلناك، فإن اختار القتل قتل. إن قال أقتل ولا أفعل. وفي هذه المسألة إشكالية بين العلماء، بعضهم قال في مثل هذا كالشافعي ومالك ونحو هؤلاء قالوا يقتل حدا، لكن ابن القيم رحمه الله تعالى وبعض المحققين يذهب إلى أنه في هذا الموضع يقتل ردة لا محالة، لأن هذا دلالة على انخرام الإيمان باطنا مش متصور أبدا. إنسان نقول له صلي وإلا قتلناك. يقول أخطار الصلاة أخطار القتل ولا أسجد سجدة وأنا منقذ بالصلاة. كذاب كذاب. هذا الله يكذب هذا الادعاء. إيه اللي يدفعك أنك تتحمل القتل أو أنت بتخل بوجوب الصلاة وتقول أموت وتنقطع رقبتي وما صليش وأنا منقذ بفرضيتها؟ كذاب. هذا إنسان مستحيل لتركها أو جاحد لفرضيتها في الباطن، وإن كان يشوش علينا بنطقه بقوله ها أنا منقذ الصلاة فرض يا جماعة، الصلاة فرض يا جماعة. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما من قال يقتل حدا فالمسألة فيها نظر، وهذا قول مرجوح. من وش إلى كلام المرجئة؟ لا، لأن ده كبار فقهاء الإسلام رحمه الله تعالى لما يقولوا حتى لو أنا اختاروا القتل على الصلاة ولا أصلي، وقالوا إن هو يقتل حدا ويترتب عليه أحكام الميت مسلما، يعني من من من حصول الميراث في ورثته ومن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في أراضي المسلمين أو في قبور المسلمين إلى آخر هذا، ما نقدرش نقول له أنت مرجئي وأنت بتتكلم بكلام أهل البدع. هذا خلاف فقهي مشهور معروف مدون في كتب أهل السنة والجماعة، ما بنجيبوش من عند الجهمية ولا من عند الأشاعرة، هذا كلام الأئمة الكبار كمالك والشافعي رحمه الله تعالى. وإن كنا ندين الله عز وجل مع أننا لا نكفر تارك الصلاة تكاسلا مع الإقرار بفرضيتها، أننا نقول إن اختار القتل على الصلاة قتل ردة، قتل ردة على الصحيح في مثل هذه المسائل. تمام؟ فهذه مسائل. واحد هنا مسلم قطع سرق أو هنا سارق مثلا أو سرق مثلا، السارق بتقطع يده، أين عصمة اليد؟ انقطعت عصمة اليد، انقطعت، مش رفعت اتلغت، لا انقطعت. تمام؟ فده كان يتعلق بالمسألة الأولى اللي هي بين أيدينا الآن، مسألة إيه؟ حكم العصمة ثبوتا واستمرارا. طبعا في أشياء تتعلق بإيه؟ بقطع العصمة وبإهدار الدم فيما يتعلق بالإيه؟ بأهل الذمة أيضا، كأن يرتكب حدا يستوجب قتلا أو يرتكب مثل هذه الأشياء على تفاصيل من أهل العلم رحمهم الله. هنا المسألة الثانية اللي هنتكلم فيها النهاردة هي مسألة الإيمان يزيد وينقص. نكرر ونقول ما الإيمان؟ قلنا قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب واللسان والجوارح. وما احنا برضو بنقول ان عمل الجوارح مش معناه ان عمل الجوارح لابد ان يكون جنسا لابد من اعتباره في الموضوع، لا، احنا قلنا عمل الجوارح يدخل في مسمى الايمان في مذهب جمهور اهل العلم، ممن لا يرى كفر تارك المباني الاربعه مجموعه او منفرده، ومع ذلك يقولون ان عمل الجوارح داخل في مسمى الايمان. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ بنقول ان لا يلزم من دخول ابعاد مسمى فيه ان يكون كل شيء من هذه الابعاد بمنزله الركن، يعني لاش. تمام؟ واحنا ضربنا مثال بالشجره، ضربنا مثال بالشجرة، وضربنا مثال أيضا ضربه الله عز وجل وسماه الله في كتابه إيمانا وهو من الأعمال الصلاة. يعني شوف هنا مثلا الصلاة، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. فما يسري من التقسيم الفقهي والعقلي على الصلاة يسري على الإيمان. تمام؟ الصلاة عبارة عن أركان واجبات مستحبات. تمام؟ هذه الصلاة. هل كل ركن في الصلاة متفق عليه؟ لا. هل كل واجب في الصلاة متفق على وجوبه؟ لا. هل كل مستحب في الصلاة متفق على مشروعيته؟ لا. فزي ما في أركان متفق عليها و أركان مختلف فيها، هناك واجبات متفق عليها واجبات مختلف فيها، كذلك المستحبات متفق عليها وفي مختلف فيها. بل بالعكس، ده في بعض أهل العلم يقول هناك من أبعاد الصلاة وأجزاء الصلاة ما هو سنة وقربة، والفريق آخر يقول بدعة ضلالة ما تعملهاش. تمام؟ وفي الإيمان نفس المسألة، في الإيمان نفس المسألة، الإيمان أركان وواجبات ومستحبات. أركان الإيمان منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها. واجبات الإيمان منها ما هو متفق عليها ومنها ما مختلف فيها. مستحبات الإيمان نفس المسألة. واضح الأمر؟ هنضرب مثال. أركان اللي قلنا هنا فين إيه؟ متفق. ممكن نعملها فيه قاف بس كده. ها؟ ده اصطلاح خاص يعني. ها؟ فين؟ قاف يعني متفق. على خاء مختلف فيه. الواجبات برضو نفس المسألة. في قاف متفق عليها وخاء مختلف فيه. مستحبات نفس المسألة. في قاف وخاء مختلف فيه. تمام؟ نفس المسألة هنقولها في الإيمان برضو. أركان متفق عليها مختلف فيها. واجبات متفق عليها مختلف فيها. مستحبات متفق عليها مختلف فيها. تمام؟ جبتوا الكلام ده منين؟ قلنا ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة إيمانا، فما يسري على هذا يسري على هذا. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه. تمام؟ فلو أنا دلوقتي بتناقش معاك في الصلاة، أنت بتتبنى مذهب فقهي سني معتمد مؤيد بالدليل وله وجه في الدليل بأن التشهد ركن في الصلاة على مذهب الشافعي رحمه الله عز وجل. تمام؟ فعندما أعد الأركان على مذهب الشافعي أعد فيها التشهد الأخير من ركعتين أو من ثلاث أو من أربع ركعات. تمام؟ أنت على مذهب مالك وعلى مذهب أبي حنيفة هتقول لي لا، التشهد الأخير ما هوش فرض، التشهد الأخير هي سنة. ركن الأركان الصلاة خليه سنة؟ أيوه خلاف فقهي سائر. هتبدعني؟ ما تقدرش تبدعني. لو بدعتني كنت مغاليا وكنت مخالفا للأدلة ولفقه العلماء رحمه الله تعالى في مسائل الخلاف. واضح الأمر؟ واجبات الصلاة. أنا أرى كحنبلي أن الرفع من الركوع أن قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من واجبات الصلاة. وأرى كحنبلي أن الجلوس للتشهد الأول الوسطاني يعني من واجبات الصلاة، والتشهد الأول من واجبات الصلاة. وأرى أن الذكر بين الركعتين رب اغفر لي، بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي من واجبات الصلاة. أنت كرجل تؤيد مذهب الجمهور ستخالفني في ذلك كله. تقول لا يجب علي في الصلاة ولا يفرض من التكبير إلا تكبيرات الإحرام، وكل تكبيرات الانتقال اللي عندك يا حنبلي واجبة عندنا احنا سنة مستحبة. إن فعلها أثيب وإن تركها عمدا وقصدا فصلاته صحيحة. قول سمع الله لمن حمده الركن عندنا والواجب علينا الرفع من الركوع، أما القول والذكر فهذا مستحب في قول جمهور أهل العلم. فهذه مسائل نظيرتها في الايه؟ في الإيمان سواء بسواء. فمن جاحد الخلاف أو قلل من شأنه أو سفه القائل به فليس على الجادة ولا على الطريق، إنما هو مغالب، رجل رأى رأيا وعجبه أو أعجبه رأيه فقط. أما الأدلة فهذا كلام أهل العلم رحمه الله. شوف هنا دلوقتي ضربنا مثال عشان برضو المسألة قبل ما أخش في زيادة ونقصان عشان نعرف الموضوع. ضربنا مثال ممكن نعمل جدول كده ونقول في الصلاة وهنا الإيمان وهنا المسألة. تمام؟ المسألة نعملها كده فهيبقى الجدول بالشكل ده كده. تمام؟ المسألة ركن متفق عليه، قلنا في خاف يعني متفق عليه. تمام؟ في الصلاة زي السجود. ها؟ في الإيمان شكل النطق وشكل ها التصديق وشكل أصل عمل القلب. تمام؟ هنا عندنا السجود، عندنا الركوع، عندنا القيام، عندنا القرء أو القراءة جملة. تمام؟ هذه أركان متفق عليها، أركان مختلف فيها، ركن. طيب نقول هنا إيه؟ ها؟ التشهد الأخير. تمام؟ وزي ايه كمان؟ ركن مختلف فيه في الصلاة قراءة التعيين الفاتحة. تمام؟ واحنا بنقول الخلاف بيقوى ويضعف في المسائل، الخلاف بيقوى ويضعف، مو الخلاف هنا قوي في المسائل، الخلاف هنا ضعيف في المسائل، إلا أنه في المسألتين معتبر سائل. تمام؟ هنا مسائل في الإيمان، هنا المباني الأربعة. نفس المسألة برضو في الحج. الحج واجبات وأركان مستحبات، واجبات متفق عليها، واجبات مختلف فيه، أركان مستحب متفق عليها وأركان مختلف فيه، مستحبات متفق عليها ومستحبات مختلف فيه. فإن كيف أن الله عز وجل فتح لنا بابا من الخير العظيم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم عند بيت المقدس. فأنا لما أجي أناقش المسألة هنا، لو واحد قال إن السجود ليس بركن، ينقول لا لا لا خلافه غير معتبر. فواحد قال لي عمل القلب ليس بركن، أقول لك خلافك هذا كلام المرجع، هذا كلام المرجع، ونبرأ إلى الله عز وجل من حال أهل الإرجاء ظاهرا وباطنا، تمام؟ واحد جه قال لي التشهد الأخير ليس بركن، أقول له المسألة موضوع نقاش، أنا هتبنى الركنية، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه كالإمام أبو بكر بن عربي مثلا يعني من المالكية على بعينه على الرأس، التشهد الأخير ركن. لو أنت قلت بالاستحباب مش هبدعك، مش هقول لسان مستهين بصلاتك وأن صلاتك باطلة ولا أرى عدم الصلاة وأرى عدم الصلاة خلفك، لا كل دي مغالاة، كل دي مغالاة. فإنت كلمت في مسألة المباني الأربعة واعتمادها في حصول أصل الإسلام أو في أصل الإيمان وأنها ركن لا يصح الإيمان باطنا إلا به، ها باطنا وظاهرا إلا به، قلت لك الخلاف سائر معتبر، أنا لن أعتبرها، أنا لن أعتبرها. شبه الخلاف بالضبط اللي بين الشافعي وبين الجمهور في الاعتداد بالتشهد الأخير هل هو ركن ولا لا، نفس المسألة. أنت بتقول ترك الصلاة كافر خروج من الملة، وأنا بقول لا، هي هي نفس المطلوب، مش عشان أنا بألف مسائل، هذا هو المدور المعتمد عليه الذي يشير إلى إلى سواغان الخلاف فيه أو إلى اعتبار الخلاف فيه. رجل عالم بالخلاف والإجماع شخصا ثانيا، ومن أحرص الناس، وما طعن إنسان ينتمي لأهل السنة قط في سلفية ابن تيمية رحمه الله، وهو يقول إن الخلاف في ترك المباني الأربعة والتكفير بها خلاف سائغ معتبر بين الفقهاء. فإن قال الخلاف سائغ معتبر، ليه تعملوا القضية ملهاش من موضوع ملوش أصل؟ راجعوا كلام أهل العلم، راجعوا كلام الشيخ ابن باز بيقول تارك الصلاة كافر، والشيخ ابن باز جزمة الشيخ ابن باز على رأسنا من فوق، تراب الذي يمشي الشيخ ابن باز عليه على الأرض له اعتبار عندنا، ولكن الشيخ ابن باز يؤخذ من قوله ويترك. والله ابن باز مش أجل عند الله وأرقى من الشافعي ومالك مجتمعين أو منفردين أحدهما دون الآخر، وهو يقر بذلك، وتلاميذة الدنيا من تلاميذة الشيخ يقرون بهذا، تمام؟ فاحنا بنقول إن هذا خلاف واسع السلف رضي الله تعالى عنهم، يبقى يسع هنا ما واسع السلف رضي الله تعالى عنهم. يبقى احنا قلنا ان الايمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب واللسان والجوارح، والايمان بكل هذه الابعاد يزيد وينقص، الايمان بكل هذه الابعاد وهذه الجزئيات يزيد وينقص، كل اجزاء الايمان قابله للزياده والنقصان، تمام؟ نيجي المساله الاولى، زياده قول اللسان، تمام؟ بنقول يتصور زيادة القول اللسان اللي هو النطق يعني كما بمشددة النون، وكيف يعني ايه كما وكيف؟ يعني امور الايمان التي يتكلم بها الانسان يتكلم بعشر مسائل من مسائل الايمان، اكثر ايمان ممن يتكلم بخمس مسائل، بمسالتين، بمساله واحده، والذي يتكلم بألف مسألة أكثر منهما من جهة الكم. مسائل الإيمان ربنا يقول قولوا آمنا بالله واليوم الآخر إلى آخره، قولوا، قول كده، تمام؟ فنطقك بالمسألة آمنت بالله، آمنت بالقدر، آمنت بالملائكة، آمنت بالكتب، آمنت بالصراط والميزان، آمنت بالقبر والبعث والنشور إلى آخر هذا، هذا تفصيل في القول يزيدك في الإيمان نطقا في جهة الكم، أنت بتقول كلام أكثر من غيرك، تمام؟ وفي الكيف طريقة النطق الواحدة وبواعثها للنطق تختلف من إنسان لآخر، تختلف من إنسان لآخر. وبنقول إن إنسان مثلا، مثال واضح، رجل لم يبلغه إلا التوحيد اللي لا إله إلا الله، تمام؟ ولم يبلغه خبر نبي قط اللي وصلت له كده، جن بقى دعاه التوحيد، راجل موحد ما حلتوش غير الكلمه دي باي صوره، ها تمام، استدل على اي هذا الامر على التوحيد باي باب من ابواب الاستدلال ووصل الى التوحيد فقط ولم يبلغه خبر نبي، فهو اقل في جهه الكم ممن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام؟ اقل من كلمه واحده. فهذا متصور في من بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ خبر التوحيد ولم يبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ اما في جهه الكيف فاحنا بنقول ان الناطقين بها وان كانوا يتساوون صوره الا ان بينهم وبين بعضهم البعض كما بين السماء والارض من الدرجات. قال الله عز وجل لموسى، والحديث عند الترمذي من حديث انس وفي اسناده كلام، ان نبي الله موسى قال يا رب علمني شيئا ادعوك وادعوك واسالك به او اذكرك به. قال يا موسى قل لا اله الا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا اله الا الله. قال يا موسى لو ان السماوات السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه لو لا لا لا لا لا لا لا ثقلت بهن ولا رجحت بهن لا اله الا الله، او لثقلت بهن لا اله الا الله. حديث كان في اسناده كلام. طبعا ده المعني ان لا اله الا الله بتاعت مين؟ بتاعت نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، والا كل الناس بيقول لا اله الا الله، مش كل الناس بالدرجه دي. وايضا يوضح هذا حديث صاحب البطاقه، صاحب البطاقه يؤتى يوم القيامه وليس عنده الا الكلمه، هل لك عندنا حسنه؟ فيقول لا يا رب. فيقال احضر وزنك فانه لا ظلم اليوم. تخرج السجلات 99 سجل، كل واحد منها مد البصر، وتوضع البطاقه ليس الا لا اله الا الله محمد رسول الله. يقول فثقلت بهن لا اله الا الله، طاشت بهن لا اله الا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. طب ما هو في ناس كتير جدا جدا اكثر طاعه بالبدن من هذا الرجل، واقل معصيه لله من هذا الرجل، ودخل النار. تمام؟ بدليل يعني لم يذكر صلاة ولا صياما ولا حجا ولا زكاة ولا بر ولا شيء. هل عندك حسنة؟ قال لا، إلا الكلمة بس. تمام؟ ما ينفعش نقول إن الرجل ده من مسلمة آخر الزمان. مسلمة آخر الزمان إزاي هو مالك 99 سجل مخالفات؟ من أين وصلته هذه المخالفات؟ وكيف حسبت عليه أصلا؟ وربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا الرسالة بلغته إن هو عليه من الطاعات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما يملأ 99 سجلا، ومع ذلك خالفها كلها. وكان عاصيا عند الله ليس طائعا. تمام؟ فجاء ب 99 سجل من المخالفات، إزاي تقول لي ده من آخر الزمان؟ تمام؟ أدي واحدة. ثانيا مسلمة آخر الزمان كما ذكرنا كمسلمة أول الإسلام. مسلمة آخر الزمان في القدر الواجب عليه من الإيمان كمسلمة أول الإسلام، أول الإسلام كان مطلوب الكلمة بس. السيدة خديجة كانت بتصلي؟ لا. كانت بتصوم؟ لا. كانت منتقبة؟ لا. كانت هي بتؤدي زكاة المال؟ لا. كانت هي بتفعل كذا وكذا من الحدود؟ أبدا، ما بتعملش حاجة من دي خالص. إنها ماتت قبل ذلك كله. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي أكمل إيمانا، بل هي من سيدات نساء العالمين ومن كوامل النساء، يمكن أكثر من، هي أفضل عند الله من ملء الأرض من رجالنا الآن. على صلاتنا وصيامنا وعلى مذاكرتنا وذكرنا وجهادنا وامرنا ونهينا، لو اجتمع عباد اهل الارض تزن بهم تزنهم جميعا رضي الله تعالى عنها وارضاها على كلمه كانت تقولها. ما سبقهم ابو بكر بكثره صيام ولا صلاه، ولكن بشيء وقر في القلب. تمام؟ اذا المساله مش مساله كل مره احنا نقيس باعمال الجوارح، لا. بنقول اصل الايمان النطق بالكلمه والاعتقاد الاجمالي لدين الاسلام. والاعتقاد الاسلامي اللي هو عباره عن التصديق واجمالي عمل القلب، اصل كل عمل من اعمال القلوب. تمام؟ هذا كان عند الصدر الاول وموجود عند اخر مسلمه اخر الزمان. ما عندهمش اكثر من كده. تمام؟ فهؤلاء نجون، وهؤلاء نجون بشهاده حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قال: يدرس الاسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاه ولا صدقه ولا نسك، وتبقى فئام من الناس يقولون لا اله الا الله كلمه وجدنا عليها اباءنا فنحن نقول. قال صلة بن زخر تلميذ حذيفة بن يمان: وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، يعني مش عارفين الكلام ده. قال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، يعني يدخلونها ابتداء، مش كما يقول البعض لي لعنات النصوص حتى توافق مذهبه، تنجيهم من النار يعني يخرجون بعد الدخول. لا، هؤلاء لا يدخلون أصلا بأي جريدة يعني اقترفوها حتى يعذبوا. هم عندهم من الدين إلا هذا وقد قاموا بما عليه، أدوا ما عليهم، قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، خلاص. تمام؟ فاحنا بنقول هنا دلوقتي النطق بالكلمة يختلف من إنسان لآخر، هذا الذي نطق بالكلمة من صاحب البطاقة أدخلته الجنة بادئة بدي. وآخر ودليله كما ذكرت لعل الكلام خدنا يعني، إن احنا بنقول دلوقتي في شفاعة المؤمنين بعضهم بعضا أو في بعضهم البعض يوم القيامة. يقولون أهل رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويزكون، أين هم؟ فيخبرون أنهم في النار. ده بيصلوا في جماعة، مش بيصلوا في البيت. ها؟ يصلون معنا ويزكون، أين هم؟ في النار. فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم مصلين. ها؟ فيدخلون إلى النار فيعرفونهم بدارات الوجوه، ومواضع السجود، وقد حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود. طلع طلع اللي بعده اللي بعده، انت فلان صلى معانا ركعه، انت فلان صلى معانا سجده، انت فلان شفناك في مصلى العيد مره، انت فلان شفناك في الجنازه. ها طلع كل الناس دي كلها، من صلى لله صلاه فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون اي رب لم ندع فيها احدا ممن امرتنا. اللي عارف حد ما سووش، اي حد في علامه الصلاه طلعه. تمام، يمكن في واحد ما كانش حد يعرفه، مين اللي هيشفع له؟ اذا اراد الله رحمه من اراد من اهل النار، امر الملائكه، حديث مسلم في الصحيح، امر الملائكه ان تخرجهم باثار السجود، وحرم على الله على النار، وحرم الله على النار ان تاكل اثار السجود. فيخرجونهم وقد انتحشوا وصاروا فحما الا دارت الوجوه والاكف والركب ومواضع السجود. فتخرج الملائكه خلقا كثيرا فتقول اي ربي لم ندع فيها احدا ممن امرتنا. في حد هيتوه على الملائكه؟ لم ندع فيها احدا ممن امرتنا. فيقول الله، هذه الموجوده دلوقتي الحديث، ما تقوليش ده تلفيق، هذا ضابط الحديث بيقول كده. يقول الله عز وجل شفع الانبياء وشفع الصالحون وشفع الملائكه، ولم تبقى الا رحمه رب العالمين وعزتي وجبريائي وعظمتي وكبريائي، لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله. حديث الشفاعه واضح جدا في المسائل دي، واضح جدا. احنا لما نستدل بظواهر هذه الادله ما تقولناش نجيئه، احنا بنقول الايمان قول وعمل، وبنقول ان تارك المعاصي مذنب، وبنقول ان تارك الواجبات يستحق المثوبه عند الله عز وجل، وبنقول ان من صاحب المعصيه على خطر عظيم، وبنقول ان تارك الواجبات من افسخ الفرسان. ما تلفقليش كلام بقى ناس غيرنا بقى. فنقول دلوقتي بحديث الشفاعه، ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيسال الله عز وجل مغفرته والشفاعه في امتي، قال فيحد الله عز وجل لي حدا فادخلهم الجنه، ثم ياتي فاسجد تحت العرش فيحد الله عز وجل لي حدا فاخرجهم، ثم اتي فاسجد تحت العرش فيحد الله عز وجل لي حدا فاخرجهم، ثم اتي الرابعه فاقول يا رب إذن لي في من قال لا اله الا الله. ما هو خلص كل المذنبين اللي عمل كل حاجه طلع، إذن لي في من، بس فيقول الله عز وجل ليس ذلك لك، مش ليك انت. فيخرجهم الله عز وجل برحمته. تمام، شفع الملائكه وشفع الصالحون وشفع الانبياء والمرسلون. تمام، ولم تبقى الا رحمه رب العالمين. فيخرج من الناس اناسا او من النار اناسا لم يعملوا خيرا قط. من خطير الامر فعلا، اللي هو يعني يثير عجب العجاب، ان بعض المفسرين من المحترمين المعاصرين ممن تكلم في هذا الحديث لانه وجده يعكر عليه مذهبه في مساله ان اهل النار لما يروحوا الجنه، واهل الجنه يقولون، اهل الجنه يقولوا على اهل النار هؤلاء هم الجهنميون الذين دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يقول لك ايوه، اصل في ناس من اهل الجنة مش فاهمين المسألة صح. فلما يشوفوهم هناك كانت عندهم لوثة ارجاء. فلما يشوفوهم هناك وهم داخلين هيقولوا بما كانوا يعتقدونه في الدنيا. لسه في الجنة ارجاء؟ امال مين اللي هيخش النار؟ لسه بتوع الجنة مش فاهمين الموضوع؟ يتكلمون بما كانوا يظنونه في الدنيا انهم علقهم او بما كانوا يعرفونه في الدنيا وكانوا عاملين اعمالهم ما يعرفوهاش. ده مكتوب عليهم بطاقات عتقاء الله من النار. فنقول اهل الجنه، اهل الجنه في اهل العدل، في دار العدل والحق، ما يقولوش كلام باطل. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، ما ينفعش يكون في الجنه لغو، ما ينفعش في الجنه يكون مذاهب مغلوطه، ما ينفعش يكون في الجنه افكار ناقصه، ما ينفعش، دي دار الكمال. زي تقول لي اهل الجنه كان عندهم هم اللي كانوا حاسبينه في الدنيا، كانوا يحسبوا كده يعني. ما خلاص دخل في دار الكمال، ما عادش نقص. فلما يشهدوا مثل هذه الشهادة، هؤلاء شهدوا لها، فمن يشهد لكلامك؟ أهل الجنة قاطبة. ولم يذكر في الحديث استثناء أن بعض الناس دون بعض يقولون للذين دخلوا النار في آخر الأمر هؤلاء عتقاء الله من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. لا لا، كان في حاجات أنت ما تعرفوهاش، كان في جنس، لا أنت ما خدتوش بالكم منه، مش كده، مش كده. ما نفهمش النصوص بالطريقة دي. أنت بتتدين بكفر تارك الصلاة على العين وعلى الرأس، أنت بتتدين بكفر تارك أحد المباني الأربعة على العين وعلى الراس، بس ما تقولش كده في الادله، ما تعملش فيها كده. تكلم بكلام المتقدمين. قول كلام العلماء في تفسير الاحاديث، ما تقللش كلام. الله المستعان. يبقى احنا نقول الايمان يزيد وينقص بكل ابعاده، فزياده الطول كما وكيفا. قلنا كما اللي يقول كلام في مسائل الايمان اكثر من ايه؟ من سابقه، ويكون اكثر ايمانا، ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله مجتمعه، او لا اله الا الله سليمان نبي الله من كان من اهل زمانه، اكثر ايمانا من جهه النطق، واكثر نعم إيمانا من جهة الكم في من قال لا إله إلا الله فقط. لا إله إلا الله كيف نقولنا؟ بتختلف بتاعت صاحب البطاقة عن بقية الأمة، وإلا أين عصاة الأمة ممن يصلي ويصوم في النار؟ نسأل الله العافية. قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا للصبح، كانوا يقولوا ليل ونهار لا إله إلا الله. وفي الحضرة عمال لا إله بالعشر ساعات لا إله إلا الله، قالها ولا ما قالها 100,000 مرة، ومع ذلك قد يكون مبتلا بالنار إن لم يتوب إلى الله عز وجل ويدخل النار ببدعته. تمام؟ وما أغنت عنه الكلمة بمجردها. تمام؟ إحنا بنقول دلوقتي مش لأن الكلمة ملهاش وزن عند ربنا، لا، لأن المعاصي كلمته مع خفتها لا تسكن مع هذه المعاصي فدخل النار. وصاحب البطاقة أقل منهم في العمل الجوارح بكتير، لا أرني حسنة في بعد كده كلام، ومع ذلك يدخل الجنة بلا هديبتي برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. بل مسألة زيادة الإيمان في باب النطق، فاضل لنا مسألة إيه زيادته؟ إحنا بقالنا دي وقت قول القلب اللي هو إيه؟ التصديق. هل التصديق يزيد وينقص؟ نعم، وهذا الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة أن التصديق يزيد وينقص. تمام؟ والتصديق ده عبارة عن خبر بيأتيني وأنا بقبله، قبلته صدقته، رددته كذبته. تمام؟ مش مهم، لا أمعن أن أصدق بهذا النظر أو لا أنعم بأن أصدق هذا الإيه؟ هذا الخبر. فإحنا بنقول التصديق بيختلف باختلاف حال الخبر. وحال المخبر. وحال المخبر. تحسين يمكن يكون جديد شوية، ولكن هذا مما فتح الله عز وجل به علي، ولكن أسأل الله عز وجل يكون يعني إيضاحا وفيه فائدة. يعني بنقول إن التصديق الذي هو قول القلب، ها، اللي هو مجال العمل مع الأخبار، أخبار الوحي، القرآن والسنة، أو الأخبار التي تتعلق بمسائل الإيمان، تمام، بيختلف باختلاف حال الخبر واختلاف حال المخبر واختلاف حال المخبر. اختلاف حال الخبر، واحنا عارفين ان في خبر، ها، قرآن وسنة متواترة، تمام، مش كده؟ مش ده من انواع الخبر، خبر متواتر، وعندنا خبر اهم، ها، اما محتف بالقرائن واما غير محتف بالقرائن، فده هيفيد العلم اذا احتف بالقرائن. ولكن علما ايه؟ يفيد العلم النظري، تمام؟ ان هو النظري يعني المستفاد بالبحث والنظر، واما ان يفيد الظن اذا كان ايه؟ غير محتف بالقراءة. صعبة دي، أظن الكلام انتوا دارسينه، بس احنا عايزين نوظفه هنا، نحطه في الحتة دي، تمام؟ فاحنا بقول باختلاف حال الخبر، بنقول هنا دلوقتي أن المتواتر والسنة، القرآن والسنة المتواترة يقطع به الإنسان خاصة من أهل الإسلام. حديث الأحاد وأخبار الأحاد إما أن تكون محتفة بالقرائن كأن تكون قد تلقتها الأمة بالقبول أو إسناده مسلسل بالفقهاء والعلماء الكبار الأثبات كنافع عن مالك كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عن جبريل عن رب العزة، دي مسائل يعني تفيد الإنسان قوة في الإيه بالبعث. إلا أنه نقول يفيد العلم النظري لأنه علم يقطع به صاحبه ولكن مستفاد بالبحث والنظر. تمام؟ مش العلم القطعي المستفاد بالتواتر او بثبوت القران، ها. كذلك هنا مساله الظن الغالب، يعني حديث الاحاد غير محتف بالقران يفيد الظن الغالب، اغلب ظننا ان النبي قال كذا، والله عز وجل قد تعبدنا بغالب الظن. هنا في مساله اخرى خالص بقى في باب الخبر اللي هي المعاينه. المعاينه، وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينه. والعام يقول لك انا شفت بعيني ما حدش قال لي، مش مستنى اقوالك يعني. كل فرق ان الناس كلها تحكي حكايه، وان انا كل ما اروح مكان الاقي الناس بتردد الخبر واحصل عندي تواتر، وفرق كبير تاني خالص ان انا اشوفها بعيني، ان انا اشوفها بعيني. واضح الامر؟ يعني هقول لك حاجه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بيقول لنا على حديث ليس الخبر كالمعاينه، بيقول ان موسى صلى الله عليه وسلم حينما اخبره ربه بان قومه عبدوا العجل لم يطلق الالواح. ايه مكذب ربنا؟ لا، بس الصدمه لها وضعها. تمام؟ الحدث العظيم الخضام الجهل الفظيع ده اللي يرى بالعين له اثر على النفس غير الخبر وان كان من رب العالمين. بل ان موسى لما اخبره ربه ان قومه عبدوا العجل لم يلق الالواح، فلما راهم عبدوا العجل القى الالواح واخذ براس اخيه يضره اليه. كان مكذب ربنا؟ لا لا. نبي الله ابراهيم عليه السلام لما ربنا اخبره بخبر الوحي انه يحيي الموت راح قايل ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال الله عز وجل له: أليس عندك ما يقطع بخبره بثبوت البعث بعد الموت؟ أولم تؤمن إيمانا جازما؟ ده انت جالك الخبر بالوحي المباشر، لسه عندك شك؟ أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا عايز أعلى عن كده شوية، عايز تصديق يزيد عن كده. أنا مصدق وأقطع بهذا، ولكن سأزداد تصديقا فوق التصديق. وده دليل على أن التصديق بإيه؟ بيزيد وينقص. تمام؟ أن التصديق بيزيد وينقص. تمام؟ فهنا بيقول له المعاينة، المعاينة، أرني كيف أرني أشوف. تمام؟ عبد العجل أيوة مصدق، ولكن لما أشوفها الواقع ليه أثر تاني. تمام؟ فهنا كل ده باختلاف حال الخبر. فالمعاينة أقوى صور الإيه؟ التصديق. شايف بعينه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. تمام؟ إذا دلوقتي رأي العلم. تمام؟ ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها. هنا ظنوا بمعنى قطع وإيقانوا، لا تحتمل، لا شايف بعينيه. كان بيقولوا لنا في جهنم وفي جهنم، لا ده بقى جاب تسعر اهي يجرها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. حاجة مهيبة رهيبة جدا. تمام؟ وقوة جذب عايزة تخطفه من أرض المحشر، لسه بقى هيحتمل إن في جهنم ولا لأ؟ رأي عين. فهذا تأثير للتصديق بزيادة والنقصان باختلاف حال الخبر، طبيعة الخبر نفسها. تمام؟ خبر يكون معينة، أو أما يكون خبرا مرويا متواترا، أو أحدا محتفا بالقرائن أو غير محتفا بالقرائن أو ضعيف أصلا. تمام؟ يعني أنا دلوقتي لما يخبرني الخبر واحد كذاب، إيه اللي هيقع في صدري من التصديق؟ ولا حد، صفر. تمام؟ ولذلك علماء الشريعة مثلا، أنت ممكن إنسان يعني إيه ضعيف الآلة وضعيف البصر في مسألة الصحيح والضعيف في الحديث، فتنظر في الحديث تفرح بيه قوي، وينقلع في قلبك بسرعة لجهالتك وقصورك إن الخبر ده بيقول إن النبي عمل كذا، فتصدق. إنما الإمام المحقق النبي ما قالش كده، ليس على هذا الحديث آثار النبوة. فالنبوة يعني أنت فوق كمان حتة الصحيح والضعيف والموصول والمنقطع، لأن ده لسه يقول لك ليس عليه آثار النبوة، ده راجل شغال ليل ونهار بقى مع الأحاديث، ليه بصمة تانية في المسألة. فهذا تأثير على التصديق باختلاف حال الخبر أو باختلاف حال المخبر. تمام؟ فلما يخبرني هنا رب العالمين سبحانه وتعالى، وده اللي بيحصل للأنبياء، لما النبي الله موسى يروح على جبل الطور وربنا يقول له يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، مستني بقى شواهد تقول له ان الموضوع يحصل ولا ما يحصلش، ده بينقدح في قلب النبي قطع ويقين انه نبي مخاطب، لا يدفعه، يجده ضروره في نفسه، لا يدفعه. تمام؟ فالمخاطب من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وخطاب الله عز وجل للشخص ان كان نبيا غير خطاب اي حد، مش ممكن تصل لدرجه يقين واقناع ولو جمعت من في الارض كما يفعله الله مع انبيائه، قطع مسلم. اكبر دليل على كده ان الانبياء كانوا بيلقوا نفسهم في النار ويصبر على إلقاء في النار عشان ربنا يقول لك هنجيك. طب انت هات لأي حد بيقول لك اصبر على النار وارمي نفسك فيها، ما تقدرش. في حاجة بتخليك تجيب ورا، عند الأنبياء ما عندوش، هو يقطع هيلقى في النار هيجرد من ثياب نبي الله إبراهيم، هو مستعد. اضرب بعصاك البحر، كل المقاييس بتقول ما ينفعش. لكن اليقين لأن الخطاب جاء من رب العالمين فكان ليه أثر على القلب بالتصديق لا يوازن ولا يضارع أبدا. تمام؟ فيتحقق التصديق في قلب النبي انه لازم يروح لحد البحر وليله تتبلل ويضرب يتفلى البحر. اديني عقلك انت بقى وهات لي خبراء الواقع اللي في العالم كله وحلل لنا المشهد ده. معاك عصايا مش غواصه ولا قارب ولا هتعوم، لا عصايا، ومعاك شعب ضعيف حقير لا وزن له في العالمين. وهتنتصر على اكبر قوه على وجه الارض، وقدامك بحر ووراك مفرمه اسلحه ورا الناحيه التانيه. والحل مش يجري، استخبي، سلم نفسك، داهنهم، وازن الامور، اضرب بعصاك البحر. قول لي بالله عليك اي يقين ينقدح في قلب نبي الله موسى في مثل هذا الوقت؟ لان من الذي يخاطبه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. تمام؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالخطاب المباشر للصحابه، ياتي حنظله ويقول يا رسول الله انك تكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين. ليه؟ لأن تكليم النبي للصحابة رضي الله تعالى عنهم وانعدام أي ذرة شك عندهم في شخص النبي وفي خبر النبي تخلوهم خلاص ده قرب يستطعم الإيه؟ ثمار الجنة ويستشعر حر النار. إنك تكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. مالك بن أنس ولا مالك أنس بن النضر وهو بيجري يوم أحد عمالين يحوشوا ويتحش في إيه يا عم؟ إني أجد ريح الجنة من وراء يحوش. أيوه شممها مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انقدح في قلبي من اليقين والتصديق ما اقطع به بخبر الدم، لدرجه انه خلاص شامل. انت في حاجه اكتر من كده كلام؟ انت هو شامل احتجاجنا قبل كده عشان يقدر يوازن ما يشاء، ما هو خلاص هي وصلت كده، تصديق بخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا كان المخبر ثقه عدل ثبت ضبط الى اخره، بيبقى انت عندك نوع من انواع يعني اللي هي حاجه تستند عليه. يعني المساله بقى محتاج حسن بشواهده، وفي اختلاف في التحسين، بتبقى انت مقلق برضه لان الرواه كلهم يعني ما يتسندش عليهم. جاي لك بقى دجال وضاع، بتبقى المساله بتختلف. يبقى احنا هنا ايه؟ اختلاف حال الخبر او المخبر، او اختلاف حال المخبر نفسه. تمام؟ المخبر نفسه؟ لا بقى ده يعني انت عايز تقول ان ممكن يكون الخبر من النبي ويختلف استقبال الناس ليه؟ ايوه عندك حادثه الاسراء والمعراج التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على جمهور المسلمين والكفار. كفار طبعا على قاعدة التكذيب. تعالوا اتفرجوا شوفوا صاحبكم بيقول ايه. سكتنا له قعد يقول لنا الوحي السماء والآلهة الباطلة وعديناها، انما روح المقدس واجب نفس الليلة والفراش لسه ما بردش، لا دي ما تعديش. وكان في مسلمين وموحدين مع النبي، اول لما سمعوا الخبر ارتدوا كفارا. لا لحد كده وما نقدرش نيجي معاك بقى، ماشي الغيب والبتاع ماشي، انما ده حاجة احنا حاسينها، رحنا هناك طخ مشوار شهر رايح وشهر جاي، ده غير الوعاد. يعني صد رد راح ورجع في المقابل على طول شهر 60 يوم رايح جاي. وانت عايز تقول ان في جزء من الليل، يعني مش حتى طالع المغرب جيت الفجر، جزء من الليل ما يقدرش يتحملها، وده كان مسلم ثبت له حكم الاسلام. فارتد كافرا، وانا ما بألفش، طالب ابن كثير في تفسيره فارتد نفر من الصحابه بخبر هذه الحديثه. ليه؟ لان هو اضعف من ان يستقبل هذا الخبر. ده في طبيعه مين؟ مخبر. ها؟ خبر. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم فقهاء. يقول لك حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ خليك على قد الناس، مش كل واحد هتقول له حاجه يقول لك اصل انا متاكد تماما ان الموضوع ده حصل. ايوه انت متاكد، هو مستحملش. في اخبار لازم تتنقى، في هناك باب اسمه باب جواز كتمان العلم للمصلحه. افلا اخبر الناس؟ قال لا تحدثهم فيبتكروا، راح يخرب معاهم. لا تقولش ده مش تكذيب، ده فيه غلط. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. تمام؟ وهذا الحديث لما بلغ هؤلاء الناس النفر من أصحاب النبي، كانوا صحابة، يعني شايفين النبي عين عينك، وقاعدين بيشوفوا جبريل بيهبط في مجلس الوحي وكلام من كده، ومع ذلك لما جت الحادثة كفروا بالله وارتدوا وباعوا القضية خالص. وأناس طلبوا التثبت، طب هات لنا نسأله ونتأكد. تمام؟ وناس قالوا لا، لما يجي نساله، لو هو قال انا قلت، ونقول له طب ازاي؟ طب وصفه لنا، وقاعدين مستنيين وماسكين قلبهم بايديهم. اول طب الحمد لله صح. ده هيك ده هتبقى صعب قوي، ده هو صح، اصل احنا عارفين انه ما سافرش، ما شفناهش ابدا راح الشام ولا عمره راح، لا هو كبير ولا هو صغير. وبيوصف حاجات دقيقه، يعني الحته اللي انا كنت استخبيت وراها في المكان اللي محدش شافها الا انا، في حته بالحته شكلها ايه دي؟ تعنت في السؤال بقى. ودع والنبي عمال يجاوب عمال يجاوب. جل الله له بيت المقدس كانه بين اهله. تمام؟ واحد يقول له طب هو جابه له ليه؟ طب مش هو كان شاف؟ مش محتاج يوصف غلط. ده هذا من باب بقى، لان في السؤال تعدى عن مجرد الوصف العام، عايزين ايه؟ تكلف في السؤال. طب السجاده اللي كانت على ايدك الشمال وانت داخل، طب ورا الباب كان في الترباح، هتقعد تتلكك بقى بالاسئله. تمام؟ فيجيب له تفاصيل الدقيقه بخبر الوحي. تمام؟ النبي ما كانش رايح رحله تنزهيه، ده كان رايح في رساله شرعيه، فمش فاضي بقى يعد بقى العمدان ويعد السقف ويعد بلاط الارض، مش فاضي الكلام ده. فلما جه تعنت في السؤال بقى فيه امداد بقى بالاجابه. تمام؟ لان السؤال اكتر من المطلوب. يكفي شفت شفت شكله ايه الاجمالي؟ شكله كذا في المكان الفلاني، شكله كذا. فلما تبين بالدليل وبالوصف الواقعي اللي من بعض الصحابه اتخلص، مع انه هديت المساله بعد ما سخنت هبطت شويه. تمام؟ حدث مثل هذا الامر مع بعض الصحابه الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بالايه؟ بالاتساء بهم. ابي بن كعب، ابي بن كعب مع النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم منه القران، والنبي قال اقرا امتي بالقران ابي بن كعب. ده يعني نمره واحد في القران. سمع رجلا من المسلمين يقرا سوره من القران على غير ما يقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقرا قراءه مشيه كده خالص، مش ده مش دي سور. تمام؟ فقال ما هذا؟ قال سوره كذا وكذا. قال من اقرات هذه السوره؟ قال رسول الله. قال اقرانيها رسول الله على غيرها؟ خذوا من هدومه وراح بين النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ان هذا الرجل سمعته يقرا سوره كذا وكذا على غير ما اقراتني. تمام؟ فقال النبي للرجل اقرا، فقرا، فحسن النبي قراءته. اقرا يا ابي، قرا ابي، فحسن النبي قراءته. قال ابي فوقع في قلبي من الشك، ولا ايام اذ كنت كافرا. ايه اللي ينفع؟ ينفع ايه ده؟ ما ينفعش. قال فراه النبي في وجهه، انا موقف حرج جدا صعوبه المكان. قال فضرب على صدري فارفضضت عرقا صب ميه واقف. طرد عنه الشيطان صلى الله عليه وسلم وقال يا ابي بن كعب انزل القران على سبعه احرف كلها شاف كاف قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم ايه رحمه بايه عذاب او ايه عذاب بايه رحمه. هذه مواقف بتبقى محتاجه سناده بقى اهو تمام. وده مع الصحابه الكبار حسب الخبر وشده الخبر وصعوبته الخبر وطبيعته وطبيعه المخبر وطبيعه المخبر مشاكل كبيره جدا جدا في باب التصديق تمام. ابو بكر الصديق الحق صاحبك ده بيقول ان كان قال فقد فعل مش مستني اساله ليه كده؟ ايوه في تصديق عالي جدا. وانا لسه بيت المقدس ايه وبتاع ايه؟ ده لو قال لي لفش الارض 70 مره دي انا مش مستبعد، ده انه يحدثنا بخبر الوحي ياتيه في الساعه من الليل والنهار فنصدقه، يا لسه هستنى بقى. شوف العقل الراجح او العصمه من عند الله سبحانه وتعالى والتوفيق في مثل هذا الباب عصمه تصديقه ومن ساعتها سمي التصديق. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.